لو عصيتي ربي هو نفسك، نفسك اللي بين جنبيك. يعني انت لو سبحان الله غفلت عن ربي، بعدتي عن الله عز وجل، وقعت في المعصية، غرتك الحياة الدنيا، استبدلت الدنيا، خدت الدنيا بمتاعها الزايل اللي مش دايما الحد، التي لن تلوم لأحد، استبدلت بها الباقية والآخرة بقية وما أبقى، استبدلتها إزاي؟ نسيت الآخرة، نسيتي إن أنت، لا نسيتي نفسك. لما نسيتي نفسك، لما نسوا الله فأنسهم أنفسهم. الآية شديدة يا بناتي، لما الإنسان بينسى ربي، بينسى ربي يعني في إيه؟ ينسى ماذا؟ مش حد بينسى الله عز وجل، لكن ينسى الإقبال عليه، ينسى الزيادة، ينسى اتخلق ليه، ينسى هو جاء الدنيا لمين، وجاء الدنيا لماذا، أتى لهذه الدار الدنيا، فينسى، تغر الحياة الدنيا ويغر بالله الغرور. إن انشغل في الدنيا عن الآخرة تجد كل أحواله وكلامه وحديثه في الدنيا. يمسك لو مثلا كده حديثه وابتدى ينقي حديثه، يعني دور في حديثه كده، كم نسبة من حديثه كانت في الدنيا وكم من نسبة حديثه كانت لله. بعض الناس تجد 90% من حديثه عن الدنيا، ولو ذكر الله يكون قليلا، ولو ذكر الله يذكره وقلب غافل عن الله عز وجل. ده قمة الظلم يا بنتي، لأنك أنت مسكينة، أنت ما عرفتيش اتخلقتي ليه، أنت جيتي الدنيا لعمر هام جدا، أنت جيتي الدنيا مش عشان ناكل ونشرب ونعمل، ناكل كنعان، ناكل إيه، نشرب إيه، نتمتع بإيه، نزداد متعة من متع الدنيا بإيه، يبقى عندنا امتلاك إيه، يبقى ده دنيا. لو نظرت إلى هذه التي تبحثي فيه والتي غرتك، تجدي نفسك والله لن تأخذي منها شيء في قبرك، والله غرتك، والله غرتك. نظر الرجل في بيته لبيته فأعجبه وقال يا بيتي أعجبتني لولا أني أعلم أني تاركك، ده أنا مغادر، ده أنا ماشي وسيبك، والآخرة بخير وأبقى. ولذلك قمة الظلم يا بناتي لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية إن هؤلاء سبحان الله أهلها كان ما أهلكش ربي وما أهلكش ربي الإنسان إلا وكان ظالم، إما ظالم من ربي بالشرك، وإما ظالم لنفسه بنفسه بإنه منكب على المعاصي، وإما ظالم لنفسه بإنه غافل عن الله عز وجل. هتقولي طيب صور الغفل إيه؟ أقول لك كتير جدا صور الغفلة بقى كثيرة أوي. صور الغفلة ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، صور الغفلة إنك تجي بالضبط كده أقول لك حديثك كله يخلو من الذكر، كل أحوالك تخلو من الطاعة، ولو ذكر الطاعة اشمأزت قلوب الذين إيه؟ لما تيجي تنظري إلى أحوال اللي هم سبحان الله منشغلين بالدنيا، بس لو ذكرتي بالطاعة، بس لو ذكرتيها بالطاعة تشمئز قلوبهم، لأن ده خالي، ده خالي يا بناتي، المحك القلب، المحك القلب. إذا القلب سليم تجد الإنسان لا يمر عليه يوم إلا هو بيقول أنا في زيادة، أنا مغادر، أنا ماشي، أنا سرعان ما أمشي، مش مجرد إني بالكلام، مش لازم يتكلموا بالكلام، لا، لكن بالفعل، بالفعل زي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعد لهم يوما مر عليهم دون زيادة من أيام عمرهم، ولذلك كل يوم في حياتهم كان يمر عليهم كان في يوم زيادة. إذن ده قمة الظلم إن الإنسان يبقى غافل عن الله عز وجل، قمة الظلم، لأنه ما بيزيدش. أين الزيادة؟ أين الزيادة التي تكون في عمري؟ أين الكتاب الذي غدا سأقرأه؟ فين الكتاب اللي أنت هتقرأيه لوحدك؟ لا ينفعك فيه ده ولا مال ولا بنون ولا لا لا لا لا، مش هيبقوا معاك وانت بتقرئيه، حدش يبقى معاك وانت بتقرئيه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى، ده لنفسك، واللي ظلم ظلم نفسه، ما حدش ينفع في الدنيا، حدش ينفعك في الدنيا، لن ينفعك. زي ما نتكلم كده فقه العمل الآخرة، فقه العمل الآخرة هقول لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنعد ده عشان رمضان، انه يعني مش هينفعك الا اللي انت عملتيه، مش هينفعك اللي هيدخل معاكي قبرك فقط اللي انت عملتيه، مش هيدخل معاكي قبرك اي حاجه من الاشياء دي. واما الظلم الثالث يا بناتي، ظلم الناس شديد شديد شديد، ان انت تظلمي غيرك، شديد ان يكون من الظالمين، شديد ان يجيلك يوم قريب لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال ربي فيهم وإيه ألف إيه فيهم في إيه كفرهم الإيه اليوم الشهيد ده يا بناتي هتعرض الأعمال وهيعرض البشر على رب البشر، ومن كان له مظلمة عند أخيه فليأخذها منه. لما يأتي في هذا اليوم لا ينفع لا خلة ولا شفاعة، لا ينفع كل اللي كان في الدنيا. ولذلك اللهم أخرجنا منها ونحن لنا جهد، ما نظلمش حد علشان ما يأتيش هذا الأحد يوم القيامة وغيره وغيره وغيره يقول هذا يا ربي فعل في كذا، ويقول الآخر يا ربي فعل في كذا، ويقول الثالث يا ربي فعل في كذا، فيأخذ من حسناته تطرح على هذا العبد الذي ظلم، ويأخذ من حسنات الآخر من نفس حسناته فتترك على التالي، إلى أن يكون الأمر سبحانه ما عادش فيه خلاص عنده حسنات. طب هاتوا بقى من سيئاتهم تطرح عليه. يا ويل الظالمين، اللهم سلم لنا الظلم، وسلم لنا الظلم لأنفسنا، والظلم لمن خلقنا، والظلم للآخرين. عشان كده في هذه الآية نقول المفسر بتكذيب الرسل، هؤلاء الذين قالوا وأهلهم كانوا ظالمون، اللي ظلموا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل فكذبوهم. بيقرأوا الكتاب كل يوم لكن لا يعملون. سبحان ربي وما أوتيتم من شيء. شوف الآية بقى بالتالي بتقول إيه؟ آية ثانية، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. متاع يعني زائل، يعني زهرة الحياة الدنيا اللي نبتلعوا فيه. يعني أنت عندك متع جميلة، على تبص جميلة، عندك حياة متع جميلة جدا. أقول لك قال ذلك لرسولي زهرة الحياة الدنيا اللي نبتلعون فيه ورزقه ورزق ربي. إيه ورزق ربي؟ يرزق ربي يرزق البشر كل شيء، لكن أعظم رزق ترزقيه هداية القرآن. اللهم ارزقني وإياكم. أعظم رزق في حياتك إن ربي يمن عليك بهداية قلبك، يشرح صدرك للإيمان، ينور قلبك، تخرج من قلبك مصابيح الهدى، تهتدي، تقرأي كتاب ربي وكوني سبحان الله لك نصيب من العمل بكتاب ربي، تقبلي على الله عز وجل كأنك مغادرة اليوم، لأنك لسه مش هتقولي طب لو مت بكرة وبعده، لا بقى قد لا يأتي بعده ولا يأتي بكرة، لا قد تكون الآن. ولذلك هؤلاء يقول ربي سبحانه وتعالى أنتم تتمتعوا بمتاع الحياة الدنيا، لكن قال ربي فيه متاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. هكذا يقول المفسر يفنى، لكن وما عند الله خير. يعني اللي عند ربي اللي هو ثوابه بقى هو ده الباقي لك، ده الباقي خير وأبقى. سبحان الله، خير من الفاني، الفاني اللي تضيعت عمرك فيه، الفاني اللي راح عمرك كله فيه، الفاني لساعات عمرك وأوقات عمرك وليلك وسهرك وحديثك وزعلك وبكائك وحزنك وكله على الفاني، ليته على الباقي، ليته على الباقي. يا ريت الإنسان لما بيبكي بيبكي على الباقي، قصر في الطاعة. وكمان بكاء بدون عمل بكاء، ده يؤذي الشيطان، لكن البكاء الحقيقي يكون بكاء بإيه؟ بعمل. يقول ربي سبحانه وتعالى أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. الوعد الحسن اللي عند ربي هو إيه؟ جنة، جنة عرضها السماء والأرض. الوعد ده مش من بشر، مش بني آدم ما يقول لك أنا هعمل لك كذا وأنا أسعدك في كذا وأنا أقول لك، لا دنيا اللي هيوعدك أو هيسعدك ده في الدنيا، لكن اللي بيوعدك الباقي هو ربك اللي هنا يقول وعدا حسنا سبحانه وتعالى فهو لاقيه. يعني شوف نصيبه هو الجنة، لاقيه يقول ربي فهو لاقيه، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا فيزور عنه قريبا. هل يستوون؟ لا يستوون. ثم يوم ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني ايه يقول المفسر؟ اي الى النار الكافر ام الى الجنة لا يستوون. ويقول ربي ويوم ينادي. واد يعني واذكر، بتجيلك واو يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه. واذكر يوم ينادي، مين اللي هينادي؟ سبحانه وتعالى. فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ممكن الإنسان يشرك حياة كتير جدا في حياته، يعني تزعمون أنهم شركاء، حقيقة ممكن الإنسان يشرك. هنقول أصنام، هنقومش يعني يتخذ ديدا غير الله، لكن صور بقت كثيرة جدا، صور الدين اللي بقت كثيرة جدا جدا جدا. أين أنت من التوحيد؟ فين؟ فين؟ أين التوحيد في قلبك؟ أين ربي؟ أين مكانة ربي في قلبك؟ أين مكانة ربي في قلبك؟ هل استوغت جوارحك بلا إله إلا الله؟ هل امتلأ قلبك بالتوحيد؟ هل عرفت إن أنت مغادر هذه الدار الدنيا؟ واللي هيسألك، واللي هتقف بين يديه، واللي هتقرأ الكتاب بين إيديه، هو اللي لابد أن تعظمي في الدنيا وتقف غدا بين يديك بالآخرة. واذكر يوم ينادي ناديهم ربك فقل أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تزعمونهم أنهم شركائي. قال الذين حق عليهم القول، حق عليهم القول بإيه بناتي؟ بالعذاب وبدخول النار. وقيل هم رؤساء الضلال. هؤلاء قالوا إيه؟ حق القول ربنا. قالوا يا ربنا هؤلاء، قالوا يا ربنا هؤلاء الذين أغوينا، هم دول يا ربي اللي احنا عملنا فيهم إيه؟ أو ما انكروش، هم دول اللي دفعناهم للغي وأطاعونا، زي بالضبط الشيطان. ما هيقف يوم قريب في النار ويقول لهم، هيقول البشر إيه؟ هيقول البشر إن الله وعدكم على الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم دين إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد كده، أين هؤلاء من هؤلاء؟ أين الثورة من الصارية؟ فين أين الذي يعمل من الذي لا يعمل؟ أين الذي ماسك على دينك قبض من النار؟ وأين المفرط؟ أين الذي غلط في حياة الدنيا؟ من الذي يخشى الله سرا وعلنا؟ من الذي يستحضر عظمة ربي ليلا ونهارا؟ إذا لما أقول ربي وقيل لهم شركاءكم، قيل الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء لله، ليس الأصنام لا قديماتي، لكن صور كثيرة جدا. ممكن الإنسان يشرك بالله بصور كثيرة جدا أنتم تعلمونها. فدعوهم، هي العلم، فدعوهم فلن يستجيبوا لهم، لا يستجيبوا لدعائهم، ورأوا هؤلاء العذاب. وهؤلاء ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا هذا العذاب في الآخرة كما قال ربي. فوائد الآيات وما يتضبط من هذه الآيات، الفائدة الأولى بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا، هم أحوج ما يكونون إليه وذلك يوم القيامة. أشركوا بهم في الدنيا واتبعوهم في الدنيا وضلوا ضلالهم في الدنيا، وأشركوا بهم الله عز وجل واتبعوا عكس ما أمر ربي سبحانه وتعالى بأمرهم، فلما يكون في أشد الأحتياج الإنسان يكون في لحظة ضعف يحتاج من يعين أو يسانده. أقصر لحظات الضعف في حياة العبد غدا تجني في هذه اللحظة الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، كل هيتخلى عن بعض، كل هؤلاء يتخلوا عن بعض إلا لو كانت هناك إيه؟ المتقين، هم دول اللي هيدفعوا، هم دول اللي هيكون لهم نصيب من هذا الفضل وهذه النعمة. الفائدة الثانية يخل من الآيات إظهار عدل ربي، إنك مهما طول الظلم في الدنيا لا تظني أنه مستطير أو مستمر أو دائم، لأن ربي العدل لا يمكن يرضى ربي سبحانه وتعالى بظلم أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد، وأمرنا ربي إنه لا فلا ترضى له، يعني مشددة دي معناها إيه؟ إياك والظلم بعضكم لبعض. فإذا كان يوم القيامة ظهر في ذلك اليوم الحساب بناتي له أسس، الحساب يوم القيامة له أسس، أن هذا الحساب يقوم على العدل، لأن ربي عدل، لا ظلم اليوم أبدا، في مصدر حتك في الدنيا لن تضيع لك، وغدا لن تضيع لك. إذن وتعالى إذا كانوا في الدنيا بيشركوا بربي سبحانه وتعالى وغيرهم مؤمن وغيرهم يتقي وغيرهم يقبل على الله عز وجل، لا يستوي هذا بهذا، لأن ربي عالم لا يستوي. أقولي سبحان الله، طب ده بيعمل، طب ده عنده، طب ده كذا كذا، معلش دي دنيا، ده زوال، ده إلى فناء، دي زهرة الحياة الدنيا اللي نفتناه فيه، ورزق ربك خير وأبقى ده الباقي. إذن تظهر من فائدة الآيات بناتي عدل ربي اللي هو يظهر في الدنيا عدل وفي الآخرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم شديد بناتي يظهر ما في ما يقوم يشوف كل حد في جواه سريرة إيه، هيظهر كل السرائر دي هتظهر. لا ظلم اليوم لأنه الحكم العدل هو ربي سبحانه وتعالى، ولذلك أسس هذا اليوم إنه لا يحكمك ربي، اللي هيضع الموازين القسط يوم القيامة هو ربي، الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة من خردل هو ربي، الذي ليس بظلام للعبيد هو ربي، الذي في كتابه لا ظلم اليوم الذي يقول ذلك ربي، الذي هو اسمه هو الإيه العدل. فتضع الموازين فعلا حق، موازين توضع حسنات وسيئات، من الذي تعلو حسناته، من اللي بتزيد حسناته، ومين اللي اشترى الدنيا وكله سيئات سيئات سيئات. أنا أقول اللهم اخرجنا من الدنيا على خير يا رب العالمين. الفائدة التي تلي ذلك بناتي التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله إلها آخر، فإن في هذا الآيات توبيخ ليهم تقريع، لن ينتفعوا بهذا الشيء. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من الآيات في تدبر هذه الآيات، أمر ربي سبحانه وتعالى، أمر ربي سبحانه وتعالى للمشركين إنهم عشان يبقى الأمر يعني أمروا شركائكم، هاتوا شركائكم شركائكم اللي أنتم كنتوا بتستعينوا بيهم في الدنيا، اللي كنت عاملينهم إيه؟ كنت عاملينهم من دون الله، تركينوا إليهم من دون الله عز وجل، ادعوهم في الآخرة. ليس من باب التكليف وإنما الغرض تحدي وإظهار عجز هؤلاء، وهذا هو الظاهر. يؤخذ منها فائدة أخرى، إثبات العذاب في الآخرة. ما يؤكد إثبات العذاب قبل ربي؟ ورأوا العذاب، ده مش رؤية بس، ده رؤية عين وبعدين بعد كده إيه؟ يقين. لأن سبحان الله لما يجي الأمر أمر شديد، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذا الأمر حقيقي فعلا، تيجي النار يشوفها كلها، يشوفها تكاد تميز من الغيب، لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، ولكن كذبنا ما نزلوا من شيء لأنتم لك ظالمين. يعني كذبوا بآيات ربي سبحانه وتعالى، ولم يتفقوا ولم يعيروا الإهمام بآيات ربي، ولذلك ورأوا العذاب. الفائدة الأخرى التي تؤخذ من هذه الآية أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب، لو أنهم كانوا يهتدون هنا لمنعهم ربي من العذاب. إذا الهداية يا بناتي هي أغلى أمنية ممكن تدعي نفسك ولولادك، إن ربي يفتح قلوبهم للهداية. يعني سبحان الله يحبب إليهم الإيمان، الهداية بناتي، هداية بقى اللي إحنا بنقول في هداية الرشاد، كلنا عندنا هداية الرشاد، كلنا بين يدينا القرآن، كلنا بين يدينا النصح، كلنا بين يدينا من ينصحنا أو يقول لنا الحق والباطل إيه، لكن في هداية الإرشاد إن كلنا بنعرفه، لكن من الذي يهتدي؟ من وفقه ربي؟ من الذي يسدد؟ الذي يسدده ربي. ولذلك كنا تأتي هداية التوفيق والسداد، ولا تكون إلا لمحب الطاعة. تعرفين الناس، بعض الناس انقسم الناس إلى فرق، ناس إنسان يعمل الطاعة وهو محب الطاعة، وإنسان لا يعمل الطاعة. حتى حتى لما تيجي تذكريه بالطاعة كأنه من بتضغطي على دماغه. وإنسان لأنه هو غير محب للطاعة، هو غير محب للطاعة أو هي غير محبة للطاعة، فمجرد ما تذكريها بالطاعة تحسي كأنك يعني نكدت عليها حياتها أو نكدت عليها حياته، مش عايز يفتكر. بتفكريه ليه؟ بتفكريها ليه؟ لأن هنا القلب المحب المحك القلب اللي صلح قلبه ألا إن في الكسل مضغة. إذا صلح صلح كل جسد، وجدت كل جسد مقبل على الطاعة، لسانك ذاكر حتى عني كل جرح من جوارحك. لكن انظري الفرق الثالث، الفريق الثالث، فريق سبحان الله بيحب الطاعة، بتزين الطاعة في قلبه، بيحبب إليه الإيمان، بيكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. والفريق الثاني مجرد ما يذكر الطاعة مش بيحبها، مش بتحبها، مش عايزة. حتى لو قامت بعمل طاعة تقوم بس لأن اللي حواليها يقول إيه اعمل الطاعة دي، فبتعملها مجاملة للناس أو بيعملها مجاملة للناس، لكن خلق القلب من حبها. وأما الفريق الآخر فريق إيه بقى؟ هو ترك الطاعة بالمرة، يعني ما بيتورطش على دماغه. ده الفريق الإصطاري ده مش محب للطاعة لكن بيتكسف من الناس، يوم يتزين للناس، بيتزين إنه لما أقوله عمل كذا يعمل، لكنه في حقيقة الأمر لم تدخل حب الطاعة القلب. مهم جدا يا بناتي أن تدخل حب الطاعة القلب حتى نهتدي. ولذلك يؤخذ من الآيات أن السبب الذي ينجي العبد من عذاب الله هو الهداية، والهداية تأتي هداية السداد، هداية التوفيق اللي بتوصل في النهاية لهداية بيتك في الجنة، اللي هي هدية الأخيرة بقى خالص، اللي هي تنصبي كده على باب الجنة إن شاء الله وتفتح لك أبواب الجنة وتهتدي لبيتك أكثر من هدايتك بيتك في الجنة، أكثر من بيت من هدايتك لبيتك في الدنيا. عرفها لهم، عرف لهم كم الله يرضي عليك. تأتي بعد ذلك سبحان الله الآية قام ربي سبحانه وتعالى في الآية 65 يقول ربي عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، عملت إيه؟ جابكم القرآن، ماذا صنعتم؟ هل أجبتم؟ هل أطعتم؟ هل علمتم أن هذا الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وظل عمره كله سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة يدعو إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويعاني ما يعاني حتى ينتشر هذا الدين ويبلغ الأرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربي ويوم يناديهم ويقول لهم ماذا أجبتم المرسلين. شوفوا انظروا إلى قول ربي ويوم يناديهم، يقول ماذا ينازك سؤال، السؤال الأول، السؤال الأول أين شركائي، سؤال عن إيه بنات؟ عن التوحيد، عن التوحيد. السؤال الثاني سؤال عن الرسالة، أين شركائي، أين فين الدنيا اللي كنتم مشتركة اللي كانت تشركوا بها، فين المتاع الزائد اللي كنت تتخذوا، فين فلان اللي انت كنت تتخذوا لده من دون الله عز وجل، كان يؤمرك بما نهى عنه ربي والعكس فتتبع. وأما السؤال الآخر سؤال عن الرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. هيسأل الإنسان عن تقول ماذا صنعت فيه؟ السؤال ده أنت عملت فيه؟ حظك فيه إيه؟ نصيبك فيه إيه؟ هل نجحت في هذا السؤال التاني؟ رسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال عن رسالة الرسل، عملت إيه في رسالة الرسل؟ عملت إيه في رسالة الرسل؟ آية دي بناتي معناها، شوف الآية كم كلمة لكن لها فوائد. يقول رب الفائدة الأولى في هذه الآية ويوم يناديهم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، إثبات كلام ربي، يعني ربي يتكلم، وكلم الله موسى يبقى ربي هيناديهم أو هيناديهم، يبقى وكلم الله موسى تكليما. فهنا هذه الآية يؤخذ منها إثبات كلام ربي من تدبر الآية دي، وأن كلامه بصوت، وأنه يسمع، وأنه بحرف، كذا يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه، يثبت أن ربنا بيتكلم. يوم القيامة يا حبيبتي في الله أسأل ربي أن يمن عليك وعليا أن نتمتع برؤية وجه ربي الكريم، يحرم منه من كان لأمه أهلا للرؤية، يحرم منه اللي حرم نفسه في الدنيا من طاعة ربي أو من التوحيد أو من الإيمان بالله عز وجل. إذا يؤخذ من هذه الآية إثبات كلام ربي، وأنه بصوت، وأنه يسمع، وأنه بحرف كما قال في ذلك ابن عثيمين رحمه الله. يؤخذ من هذه الآية أيضا بقول ربي: ماذا أجبتم المرسلين؟ أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل. حديث النبي اللي مرت عليك ومرت علينا ومرت علينا كلنا، طبقتها؟ طبقتيها؟ سمعتيها وطبقتيها؟ أو سمعتها وطبقتها؟ هنسأل. كما يسألون عن التوحيد، والله أمر شديد دلوقتي، والله أمر شديد. إن سبحان الله يجي كده سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث كذا كذا كذا كذا، وانت او انت عملت عكس الامر ده، او انت ما استجبتيش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا اجبتم المرسلين؟ نصيبكم ايه من الايمان؟ نصيبكم ايه من العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه فائده اخرى. يقول لنا الفائده التي تلي ذلك، وهي الفائده الثالثه من هذه الايه، ان السؤال في الاخره عام لجميع الخلق. فقوله المرسلين يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أما السؤال في القبر يقول: فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها امتحان. وقوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فتنة في القبر يا بناتي، الثلاث أسئلة إن ربنا سبحانه وتعالى اسألوا، إن ربنا سبحانه وتعالى ينجينا وينجحنا، زعلانين وعادين في الدنيا سبحان الله، نحاول وننجح ونتقدم وناخد معرفش شهادات إيه وناخد شهادات إيه. ولو جيتي قلتي لصاحبة الشهادة، صاحب الشهادات ده أو صاحبة الشهادات دي، طب بالله عليك تعرف إيه عن رسولك؟ طب بالله عليك تعرف إيه عن رسولك؟ طب بالله عليك تعرف إيه عن دينك؟ أو عن أو كان كتاب ربك؟ طب الآية دي في إيه؟ سبحان الله يا بناتي. طب يسألوا شباب، تعرف في سورة اسمها سورة كذا في القرآن؟ يقول لا والله ما مرتش عليها. طب انت تقرأي القرآن؟ لا والله ما قرأتش القرآن، مش فاضي، مش فاضي. كل ذلك سؤالي بناتي، أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق، أما في القبر يسأل المسلم ثلاث أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ المسألة يقول فيها الكاتب رحمه الله عليه: المسألة خلافية، إنما يوم القيامة السؤال عام لكل: ماذا أجبتم المرسلين؟ أنت قلت عملت إيه مع رسولك؟ وأنت عملت إيه مع رسولك؟ وأنت عملت إيه مع رسولك؟ يؤخذ منها فائدة رابعة من هذه الآية التي لا تتعدى إيه؟ كلمات جلالة. الفائدة الرابعة إظهار فضل الرسل عليه الصلاة والسلام، حيث أثبت في هذه الآية فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الرسل وحقية رسائل هذه الرسالة. إن لما جيلك حديث من الحديث ما تحطيش على جنب وتقول لا أعمل عكسه، لا، هتسألي وهتحاسبي عن هذا الحديث. فإذا الذي تلي ذلك أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم ولو كانوا عالمين. هذا كما أن الميت إذا سئل في قبره: من ربه؟ من ربه؟ وما دينه؟ ومن نبيه؟ لا يعلم، فلا يرد. فإن كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب، هيسقط. ينجح ويبقى فرحان، أو تنجح ويبقى فرحانة جدا، خد الشهادة دي عشان تعمل تطلع كده، يا ليته خد شهادة الدنيا برضا ربي، يا ليتها خد شهادة الدنيا بالتباع من ربي، يا ليت هذه الشهادة التي تقرب من ربي أو تقربك من ربي هي شهادة تعلو بها عند الله عز وجل. الله يرزقنا وإياكم. الفائدة الثالثة التي تؤخذ من الآية يقول: أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة. حدش ينفعك، والله ما حد ينفعك، والله كل اللي أنت في الدنيا يعني بتضيعي كل عمرك ووقتك وكذا كذا كذا لن ينفعك. فهم لا يتساءلون. فإن أحد لا يغني عن أحد شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينقذ مما وقع فيه أحد أبدا. يا بني، يا بني، يا بنتي، كيف كنت لك يا كنت نعمل أمور انت نعم الزوجه وانت نعم الزوج. طب اديني حسنه بس من حسناتك. لا، هو يخاف من انت بتخافي منه. ايه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، اقرب الناس اليه وصاحبته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. الفائده السابعه من هذه الايه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول اين شركائي؟ قال هذا عام لكل المشركين. ولهذا قال بعدها: فعميت عليهم الانباء. اما المؤمنون قال: فانهم مؤمنون لا يسالون، بل يكفي سؤالهم في قبورهم. هو هكذا يقول. تاتي الايه التي بعد ذلك، يقول ربك في الايه 66: فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. اللي حصل فعميت عليهم الانباء، يعني الان الاخبار المنجيه في الجواب بالظبط كده، زي ما يدخل طالب لجنه يقول مخي بقى ابيض ما فيش عندي اجابه. هو ما عندوش اجابه، هو عند البنت ده ربنا لك ليس له اجابه. لم يجدوا خيرا لهم فيه نجاة، ما فيش، ما وجدوش شيء يجدوا فيه نجاة، فهم يتساءلون عنه فاسكتوا. هيقولوا بايه؟ هم ما عندهمش الرد الصحيح يعني. وقوله تعالى: فعميت عليهم انباء يومئذ، اي انطمست عليهم فلم يجدوا جوابا. انطمست الانباء كل، يعني طلبوا شيئا ما وجدوا، يعني لم يجدوا اجابه. بالظبط كده، تقول ايه؟ ما عنديش اجابه، انت مش عملت هذا العمل؟ هيرد يقول ايه؟ ما عمل، لم يجد اجابه لذلك. وقوله فهم لا يتساءلون، اي عن هذه الاخبار وعن الجواب. قيل او يقول المفسر: اما لعجزهم واما لعدم تمكنهم، او لانهم لو سئلوا ما وجدوا الخير، ما وجدوا اجابه لذلك الامر. وقيل ايضا: سبحان الله. وقال بعضهم: انما معنى لا يتساءلون لا يتنادون في القرابه، يا فلان تعال الحقني، يا فلان تعال انقذني، كما كانوا يفعلون في الدنيا. الولد وقع في ازمه يجري بسرعه لامه او لامي او لابيه: الحقني اعمل كده. طب انت هناك هتعمل ايه؟ او البنت وقعت في مساله تستعين بامها وابوها وصاحبتها وزوجها، لكن انت هناك هتعمل ايه؟ اذا ضاقت على الانسان الحيل صار ينادي قرابته وأقربائه وما أشبه ذلك. أما هناك من الآخرة لا يجب نادره. هكذا يقول في هذه الآية. الآية التي تلي ذلك تبناتي، وهي قول ربي سبحانه وتعالى الآية 67: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هو ذا الفلاح الفلاح لما ذكر ربي سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شايفين الفلاح اللي مات هو طب ايه؟ مش ممكن. ده انت ممكن تكوني في الدنيا بتعاني معاناه شديده جدا في جسدك، في الناس، في اي شيء، في اي شيء، لكن تكوني هنا من المفلحين. العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم مش العبره بالدنيا، لان الدنيا يعطيها ربي لمن احب ومن لم يحب. لكن اما الاخره ونجاه في الاخره لمن افلح. قال: افلح المؤمنون. الفلاح يا بناتي روي بالايمان وبالعمل الصالح. واذا لم كل فلاح في القران هتجدي لاهل التقوى واهل الايمان واهل السعاده، اللي هم قال ربي سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مش العزيز الله الله خلصت الصلاه؟ خلصت. طب يا ابني قد افلح المؤمنون. ربط الفلاح بذلك يا بناتي. ولذلك هنا: فاما من تاب وامن وعمل صالحا. ثلاث حياه اشياء في حياتك لازم تضعيها نصب عينيك: التوبه، خلي بالكم، التوبه يتبعها لازم عمل، لكن توبة بدون عمل زي بالضبط كده ما تحطي ماء على صخر يسقط كل الماء، ماء شلال ينزل على صخر يسقط كله، انما التوبة يعقبها ايه؟ عمل. لازم عمل. يعني شوفي ان انت توبتي من هذه من مسألة ما في حياتك، انظري الى حياتك بعد هذه التوبة. بعد التوبة انت تقولي، كلمي نفسك تقول لها: انا اخر مرة، انا خلاص، انا هعمل، انا مش الكلام. انت ممكن ما تتكلميش لكن تعملي، حياتك تبدل، تزدادي قرب، تزدادي عمل، تزدادي تكوني في زياده دايما، التوبة التي هي توبة إن الإنسان عشان كده هنا ترتبت بهذا الشكل من تاب، فأما من تاب وآمن تاب وقال آمنت بالله الواحد الأحد وعمل صالحا، ما هو آمن بدون عمل صالح لا يصلح. فعسى كل عسى من عند الله إيه واجبة، فعسى أن يكون يعني من اجتمعت فيه الثلاث دول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالصلاح، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الفلاح. فأما من تاب، تاب من إيه بناتي؟ قيل من الشرك، وأيضا ممكن من المعاصي، وأيضا من مظاهر العباد. بس خلي بالكم إن مظاهر العباد شديدة جدا، يمكن الشرك بتقول يا ربي أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، تبت إليك يا ربي ندمت على ما فعلت، دخلت في الإسلام ووحد الله عز وجل، خط بينك وبين الله عز وجل مباشرة فيتوب الله عليك، وابدلت بعد كده سيئاتك حسنات. لكن الظلم اللي هو المظالم للعباد لا، هترديها ازاي؟ هتردي المظالم ازاي؟ ده أشد بقى، لأن لازم هذه المظالم ترد لأصحابها. فأما من تاب قيل من الشرك وآمن، صدق توحيد الله وعمل خلي بالك اللي هو الآمن، الإيمان اللي هو إيه؟ الإيمان بالله ملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خير، يعني ستة أركان الإيمان. بس خلي بالكم إن إحنا دايما لما نيجي نتكلم عن الإيمان نقول دي أركان الإيمان، لكن كل ركن من الأركان الستة دي ما هي ثمرته في حياتك؟ كل ركن من الأركان الستة لازم كل مسلم يعرفها. لو سألتك ما هي أركان الإسلام تقولي أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي أركان الإسلام لازم تكوني بتطبقي هذه عشان تبقي إيه؟ مسلمة. وحد الله وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلي، تصومي، عندك مال تحجي، دي أركان إسلامك وأركان إن أنت مؤمنة بقى إيمانك إيه؟ الستة دول. طيب أركان إيمانك دي مجرد إن أنا أقولها بس بخلاص بلساني، أنا خلاص أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر، ده كل سبحان الله ركن من الأركان دي بيسبق قلبك بصبغة له أثر في حياتك. يعني إيمانك بالله عز وجل بتبقي حاسة إن أنت إنسانة إيه؟ مطمئنة إن أنت مالكيش إلا ركن واحد شديد قوية بالله، عزيزة بالله، موحدة، تخافي ربي، تخشي وتحبي وترجي وتسكتي لي وتراقبي نفسك، تراقبي ربي في كل وقت، وتقوم كل ما أمر ربي. يثمر في حياتك أشياء كثيرة جدا، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، مش كده؟ عارفة إن رزقك بيد ربك، محدش يملك إلا رزقك أبدا، خاصة بقى رزق، كل رزق، كل رزق، وأعظم رزق اللي هو رزق قلبك، الهداية بقى، لا يملك إلا ربي. ده التوحيد اللي هو تقول إيه أصل ربي، ربي بقى اللي خلق اللي دبر اللي مصرفك اللي هو المالك. ويثمر توحيد ألوهية، يعني هتجي نفسك كل حياتك تدور في إرضاء ربي، قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي تجي كل عبادتك لمين؟ وتجدي في النهاية الثمرات من ده كله إنك راضية وسعيدة مطمئنة وساكنة بتعبدي إله واحد. اللي بيعبد يا بناتي آلهة نفسه وهواه والدنيا والناس بتتقطع عليه نفسه حسرات، لكن اللي بيبقى عنده خط مستقيم واحد وعبادة الله واحد الأحد بيبقى سبحان الله إيه نفسه مطمئنة. فبيثمر إيمان كل ركن لهذه الأركان بتثمر بحياتك شيء، إيمانك بالله تثمر المؤمنة وسكينة ورضا وشكر ومحبة ورجاء وخوف وإقبال وإخبال، كل ذلك يثمر، وأن الرزق يلي بقى كل ذلك وكثير جدا جدا من الثمرات يثمر إيمانك بالله وإيمانك بالملائكة. الركن الثاني تثمر إيمانك سبحان الله، شوفي هنا على اليمين وعلى الشمال القعيد، لما تيجي تكلمي كلمة تبقى عارفة إنها مكتوب عليكي، عشان تبقى عارفة إن أنت مراقبة. بتبقى عارفه بتخلي بالك ان انت كويس جدا ان انت عليكي ملائكه في كل وقت معك في كل وقت بتتأدبي بهذا الأدب فبتثمر حياء من الله عز وجل وبتثمر مراقبه وبتثمر حب عالم الملائكه وبتثمر التخلق باخلاق الملائكه مش باخلاق الشياطين. وأما هذا الركن والركن الثالث إيمان بالله وملائكته كتبه نؤمن بكل الكتب نحن نؤمن بكل الكتب غير محرفة وخاتمها القرآن ناسخا مهيمنا عليه كما قال ربي في كتابه الكريم. ثم بنقول على ذلك سبحان الله إيمان باليوم الآخر إيمانك باليوم الآخر اللي هو يوم القيامة. وطبعا كما أقول لك يوم القيامة القيامة يا بناتي صغرى وكبرى القيامة الصغرى موت موت موتك وده قليل جدا يعني كل المولودين في الواقع دي ان كانت حتى اعمارهم 20 إلى 10 سنين ولا 5 سنين يبقى الباقي برضه قليل يعني الباقي من العمر الطويل يعني سبحانه. اذا لازم ان القيامه الانسان له قيامه صغرى يوم يخرج من يوم يموت يعني الموت. وهل هذا يعرف معاد الموت؟ هل الانسان يعرف معاد الموت؟ الموت ياتي والقبر. اذا الوعد يعني كأن ربنا خلقنا عشان نعيد اليوم ده عشان نفلح في اليوم ده قد أفلح المؤمنون عشان نفلح في ذلك اليوم. ثم الركن الثالث يثمر الإفحاء فالإيمان بركن بالإيمان باليوم القيامة يجعلك دايما تعمل إيه؟ تستعدي مستعدة زي ما بالظبط يجيك واحد يقول لواحد إيه خلي بالك السفر هيبقى يوم إيه؟ في الفترة دي يعني في الحدود دي كده هيستعد؟ هيستعد؟ لأنه مش ممكن هيسيب نفسه إنه هو مش ممكن أبدا هيفوت عليه الميعاد هيستعد بفضل الله عز وجل. بس ده استعداد لسفر دنيا لكن احنا بنتكلم في استعداد لسفر اخره الذي لا رجعت فيه سفر الدنيا في رجعه. ولذلك بيدعيك تودي ما تنسيش نفسك وما تنسيش تزكي نفسك وما تنسيش تطهري نفسك وما تنسيش تقبلي على ربك وما تنسيش تكوني دايما في زياده وما تنسيش ان انت مش هينفعك اي حاجه في الدنيا الا عملك اللي هيدخل معاك في قبرك. ثم الايمان بالقدر خير وشر وشره. الإيمان بالقدر خير وشره يجعل الإنسان يمنات راضي بإنه إيه؟ قدر الله ما شاء فعل ما شاء الله كان ومن يشركم ربنا سبحانه وتعالى مقدر العبد شيء ما تشغليش باب الشغل دماغي بالشيء اللي ربنا الله أعلم هيتم الأمر ده ولا يتم الله أعلم ده في علم الغيب. ما تقوليش أنت بقى قاعدة تفكري في شيء لا تملكيه. أنت مسؤولة أنك تفكري في الشيء اللي أنت اتخلقتي من أجله مش الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى تحمله عنك. انت شغلة نفسك بالشيء اللي ربي سبحانه وتعالى تحمله عنك وتركت الشيء اللي ربنا أمر بيك اللي أمرت بيه. ولذلك المسألة هي ايه؟ تمييز من العقل. هنا في الأمر الإيمان اللي احنا بنتكلم أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. تاب من الشرك صدق توحيده آمن كما ذكرت لكم ولا يبد أن يثبت بإيمانه أن يعمل عمل الصالح يؤدي بقى كل ما عليه من فرائض ونوافل وكده حتى يكون من الناجين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان في معصية يبقى لازم يأتي بالأركان التوبة أو شروط التوبة يبقى له شيء في المقصر ومقصر وإحنا داخلين بقى على أيام مباركة وأيام شهر رمضان الإنسان دايماً بيجدد التوبة. عايزة أقول لكم يا بناتي تعرفين لسه كم باقي على رمضان؟ نحن في جماد الآخرة لم يبقى إلا رجل وشعبان رجل وشعبان يمر مرورا أسرع مما نتصوره رسلية يعني دعوا بنا. إذن من الآن لابد أن تقدمي شروط التوبة. شروط التوبة إيه؟ 5. مسألة عندك أنت مصر عليها أو معصية أو تقصير أو كذا فأنك شروط 5. أولها الندم 1. ثانيها الإقلاع. أنت بتعملي شيء بتقصري من شيء بتضيعي وقتك إقلاعي. أنت منتظرة إيه طيب؟ ما الذي تنتظريه؟ أولها الندم أنك تندمي أنا ليه عملت كده؟ أنا ليه ضيعت عمري ده كله؟ أنا في هذا الأمر. طيب هذه الأولى. الثانية الإقلاع عن ما تفعلين. الثالثة العزم. والعزم ده مش موجود عند أي حد. العزم ألا يعود يبقى عنده عزيمة مش عزيمة متراخية يعني يين ويين وي وبعدين بعد كده ما عندوش عزيمة ما عندوش إرادة. ليس هو إرادة، مش قلت إرادة، على ألا يعود وأن تكون قبل الموت. يجيش بقى يبقى في مرض الموت وبعدين بعد كده ما وصل مرض الموت وأنا خلاص وقبل طلوع الإيه؟ الشمس الله. ثم الإخلاص. الإخلاص ده أهمها، إنك لما تقلعي عن الذنب ده أو الشيء اللي أنت بتعمليه ده بتعمليه لله، أنت عاملة الأمر ده لله. مش واحد زي بالظبط كده هو فيه ممكن يكون مغلقة يقول لا طبعا، ممكن يكون واحد بيعمل معصية وبعدين كده وبعدين يقول خلاص معلش أنا بقى أعمل معصية أنا تعبت يعني. فلما هو تعب بقى وإيه؟ يبقى ما عملهاش لله، خلاص بقى مش هعمل، لا خلاص بقى يعني. واحد مثلا كان حرامي مثلا يسرق وكده وبعدين بعد كده إيه لا أنا بقى عندنا مأساه وطائلة بقى تاب، ولو إن الحرامي ما بيشبعش يعني دايما بيبقى عايز زيادة يعني يقول إيه كفاية بقى عليا كده السرقة. طب ما أنت مسكين ده أنت عندك أمر ده أنت عملته لأن بيقول تعب يعني هو تعب من هنا لنا كان تعب من الجري من هنا لهنا ومن السرقة هنا وهنا وهنا فتعب بقى فيعمل إيه بقى المسكين يقول خلاص بقى تعبت بقى يمشي بيسرع شنط ممكن يقول له عايز غير المهنة أو عايز يقعد بقى وكده لا ده ما عملتهاش كفاية ده أنت لازم ترجع لربك وترد الحاجات اللي أنت خدتها دي للناس كلها. إذن فأما من تاب من الشرك سبحان الله يعني صدق توحيده صدق توحيده وصدق عمله وأقبل على دينه وأقبل لابد من قبول وإذعان يقبل الدين ويزعن يرجع يعمل يقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته اللي هي الأركان اللي احنا قلناها دي إذا لا بد من الأركان الستة أن تكون مؤمنا يعني ولا بد من العمل الصالح. ولذلك العمل الصالح له إيه؟ كل عمل صالح قال لك اللي هي حتى من العمل الصالح اللي احنا قلناها النهارده في العمل الأخيرة تعرفين هي منيحة العنز منيحة العنزة أنا بقول منيحة العنز منيحة من العنز يعني يقول لك حتى لو كان ده فاهمين الكلمة دي من أنا حديثة أقولكم دلوقتي إن شاء الله إن يعني طبعا دي مش هتحصل يعني مش بس أقول لكم يعني لأن أو يمكن برضه حد يعمل كده إن الإنسان يكون مثلا عنده إيه حاجة مثلا معزة ولا شاة ولا هي في الإبل تقول على الإبل يوم يمنحها الواحد قول له ايه لا مش يعني مش دي قول له خليها عندك اشرب منها وانتفع بكل اللي فيها منها بس هي بتاعتي بقى ترجع لي. قال لك ده هو في الحديث ده حديث جميل جدا قال لك في العمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اعلاها منيحه الايه العنز يعني قال لك ان دي هتتكلف ما انت لو جبتي عنزه يعني معزه او شاء بكام يعني تشتريها بفلوس لكن تبسمك في وجه اخيك صدقه تشتريها بفلوس انك تصبي في دله كده هتشتريها بفلوس انك تعين اختك في الطعام هتشتريها بفلوس يعني بقولك اعلاها عشان كده في الحديث بقولك اعلاها هذا الامر لان دي الوحيده اللي ممكن تصرف فيها ايه فلوس لكن كل الحاجات التانيه ما بتصرفش فيها فلوس ليه ما بتعملهاش. نرجع مره ثانيه لهذا الامر اذا العمل الصالح لابد له شروط كما ذكرنا ان الايمان لابد ان يتوفر في ست اركان وعمل صالحا لابد ان يتوفر في اخلاص ومتابعه الاخلاص والمتابعه لازم يكون اي عمل بتعمليه يكون العمل ده لمين لله عز وجل ولازم يكون العمل ده على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله لما نيجي نتكلم عمل كتير جدا ناس كتير جدا بتعمل مثلا اعمال عشان تنجو بالعمل عشان تنمو بالعمل وتفوزي بالعمل لابد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى يعني ما فيهش أدنى رياء أو للناس ما فيهاش نصيب فيه مالي والدنيا تقولي كده مالي والدنيا مالي والناس الناس مهما عملت لهم مرة يرضوا مرة يسخطوا مش هيرضوا على طول إياك تظن أن في حد يرضى على طول لكن أعملي عملك لله وما تعمليش زي الجهال يقول ايه العمل عمل ورمي البحر ابدا هو لا يرضى وجعلي اجرك على الله اجرك على من فلا يكون النجاة الا بالمحصله هذه يؤخذ من هذه ذلك سبحان الله لما تنظري والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هنا المقام ليس مقام سبحان الله بل مقام رجاء، يعني بيعملوا العمل لكن بيقولوا يا رب تقبل، يا رب يا رب تقبل مني العمل. هم بيعملوا العمل ده إنه راجين للفلاح، بيرجوا رحمة ربي، بيرجوا الفلاح، فعسى أن يكون هؤلاء من المفلحين. لكن نقول عسى أن من الله عز وجل دايما إيه؟ إن اللي يتوب. إذن الشرط الأساسي يؤخذ من فوائد هذه الآية أو ما يتدبر في هذه الآية التالية، الفائدة الأولى في هذا فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة في حياتك، ضعيها كده في حياتك، لحياتك واحد اثنين ثلاثة، أولها التوبة. تمثل إيه في حياتك؟ تقول والله ده أنا كل يوم بقعد أعيط وأتوب وأعيط وأشد وأعمل معرفش إيه. الله يكرمك بس الله يرضى عليكي عشان مش هي دي التوبة فعلا. طب ما التوبة إيه؟ التوبة أنت عملت إيه بعد كده؟ أنت عملت إيه بعد التوبة اللي أنت قعدتي تقولي وعيط وشد وتعملي معرفش إيه وتعملي إيه؟ التوبة الحقيقية. التوبة نعم؟ يعني لو ما قدرتش تبكي فتتباكوا. طب يبكي ابكي وما يمنعش حاجه، عيطي يا رب ان شاء الله تقل. لكن بعد ما تعيطي وتعملي ده كله ايه بعد كده هتعملي ايه؟ عيطي تفضلي تعيطي على طول ولا تشتغلي بقى وتعملي؟ تشتغلي وتعملي. اذا اولها التوبه، وقلت لك شروطها، وشروطها ما كانش فيها عياط على فكره، مش انت هتقولي شروطها دلوقتي بلد. بس ان لو عيطنا فعلا مش مشكله، يا انا عملت ذنب وقعدت اقول يا رب يا رب انا ليه عملت الذنب ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، والله يا رب اني اخاف بك والله، وقعدت تعيطي، عيطي مش مشكله، لا تعيطي طيب، لكن في شروط ثانيه خلي بالكم. وندم وبكاء جميل، ندم وبكاء، عيطي وبكي والدمي جميل جدا، بس اعملي بقى الشروط اللي احنا قلناها، انك ان انت تندمي تعزمي، يبقى عندك ما تعمليش تاني، ان انت ما تعمليش تاني، مش تندمي وتعزمي والعزم وبرضه تعملي تاني مع الاصرار ومش عارفه ايه بلاش الاصرار خلاص. اذا التوبه، اذا نقول لك ايه هذه فضيله الفائده الاولى لا تؤخذ، هذه فضيله الثلاثه اشياء دول في حياتك، التوبه والايمان. يعني هي كانت شوفي ثلاث كلمات، لكن هم في حقيقه الامر يطلع منهم فروع فروع كده تطلعيها منهم، لان الايمان ده اللي هو الايمان اللي قلت لك ست اركان وعمل فيك ايه حياتك. بالله عليك انت راضيه؟ بالله عليك انت شاكره في حياتك؟ بالله عليك انت راضيه عن ربنا سبحانه وتعالى وعن عطاء ربي؟ بالله عليك انت كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيختبر الاختبار اختبار بتقولي والله يا رب الحكمه، والله يا رب اكيد حكمه. بالله عليك انت ما يحزنك في قلبك الا الشيء اللي يعلق عن دينك فقط، لكن الدنيا لا لا لا الدنيا ضر يا مالي، مش هتنفع حد ولا هتضر لحد ولا تدوم لحد ولا تدوم الدنيا لاحد. الايمان، الايمان اللي وقع في قلبك، الايمان اللي طبع على لسانك، الايمان اللي صدقه عملك، مش ايمان مجرد امنت بالله واشهد ان لا اله الا الله محمد. طيب ايه مسألة التصديق من جوارحك؟ فين جوارحك اللي صدقت هذا العمل؟ عشان كده التصديق بالعمل، العمل الصالح، انت مؤمنه بالحق، انت ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني تفتحي صفحه جديده، تقولي والله ان شاء الله باذن الله انا يعني عايزه اتغير بقى بصراحه، عايزه استزيد قرب من الله عز وجل. لا بجد بقى بجد، المرات اللي فاتت كانت باصرار مثلا او كده او مش بجديه، لكن المره دي بقى عيب بقى، ما يصحش العمر ده يكون بيمر بينا واحنا لسه على حالنا كما نحن، ما يصحش. يعني لا يكون حق ربي اللي اعطانا كل هذه النعم ان احنا نقوم بهذا التقصير ولا بهذا البعد او بهذا الاعراض العمل الصالح. هذه الفائده الاولى من الايه اللي احنا ذكرناها. فائده ثانيه انه من توفرت في هذه الثلاثه اوصاف كان ذلك سبب لفلاحي، اللهم ارزقني ويكون فلاح، فعسى ان يكون من ايه؟ من المفلحين. يؤخذ من هذه الآية يا بناتي الفلاح ده شيء يا بناتي سبحان الله. يمكن احنا ساعات نهزر مع بعض كده نقول طب يا فلحة، الفلحة اللي انت بتقولها يا فلحة دي، دي فلحة دي يا رب تبقى فلحة بجد يا رب، لما تيجي مثلا بنتك ولا ابنك يعمل فيك مثلا حاجة ولا مقلب ولا يعمل فيك حاجة تقول طب يا فلح أو طب يا فلحة، وتظني ده انت كده ده هو لو فلح فعلا ولا هي فلحة يبقى نجا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا واياكم الفلاح. اذا سبب الاصابه دي سبب للفلاح، الفلاح النجام، الفلاح الفوز. من زحزح عن النار وأهدى الجنة فقد فاز. الفوز يا بنتي مش ان انت تكوني فزتي بالدنيا باعلى الشهادات او باعلى المراتب او باعلى او بكل ما يخطر على بالك، لكن الفلاح الحقيقي الفوز الحقيقي من زحزح عن النار وأهدى الجنة فقد فاز. فوزك ان تزحزح عن النار وتدخل الجنة. يا رب ترزقني الفوز الحقيقي فأولئك هم الفائزون. خلي بالكم الفائزون هي الايه؟ الوارثون. يرثون ايه؟ عنده شقه ولا عندهم شقه وفرحان بيها وفرحان بيه وشقه، ولا عنده عماره طيب، ولا عنده حتى ما انت ماشي، ما انت لو حتى قمت اخد حتى ضنفه من الشقه وحتى شباك من الشقه معايا يهوى عليا مش هيحصل، مش هينفع. طب يلا يعني طب الدولاب بتاعي مليان لبسي حاجاتي مش هينفع، القلب الاضيق كليل. لكن اوسع بكثير، اوسع بعملك الصالح، اوسع باللي انت قدمتيه لنفسك، اجمل بكثير من اللي انت اضربتيه بواليبك، اجمل بكثير من اللي انت ضربتيه بيتك، اجمل من كثير من شقتك او بيتك او عمارتك او شغلك، لا لا اجمل بكثير اذا كنت هناك رئيسي. اللهم اجعلني اذا كنت من المفلحين. ولذلك الفلاح، وهي التي ينقل ايضا من هذه الايه، ان الفلاح مرتبه عاليه جدا. اللهم ارزقني واياكم هذه المرتبه، لا ينالها الا ذو الاوصاف الحميده، يعني هي اوصاف كميله، هم دول اللي هينالوا المرتبه دي، الدرجات العلى، التائبون، المؤمنون، العاملون صالحا بالعمل. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذه الآية أيضا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع بين شرطين ضروري يكون في العمل. ناس كتير من بعض الفرق بتعمل أعمال تظن على نفسها تظن أنها صالحة، تظن مثلا تذكر رب سبحانه وتعالى بصور معينة بشكل معين بأعداد معين بأسماء معينة بحركات معينة بهزات معينة، ما أنزل ربي بها من سلطان. أين المتابعة؟ أنت استحسنتي العمل، أنت تذكري الله عز وجل، لكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا عايز أقول لك مثلا، في أخت كانت تسأل ماشية طول النهار في الشارع ورايحة وجاية بالسبحة طول كده سبحة كده بتسبح، هي بتذكر ربي سبحانه وتعالى. لكن أسأل سؤال واحد فقط، هل كان ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بنتبع ولا نبتدع؟ بنبتدع. ما يمنعش إن أنت تسبح، ما يمنعش إن أنت تستعيني بالمية في بيتك، ما يمنعش، لكن عشان تمشي بها في الشارع، طول في الشارع، طول ما أنت ماشي في الشارع وكل ماشي باكي، أين العمل؟ أين الأمر؟ يعني برضه اسألي نفسك، اسألي نفسك في أي مسألة، هل فعلها رسول الله؟ صلح. هل فعلها الصحابة رضوان الله عليهم؟ لم يفعلوا. إذا أنت شيء يعني، وهذه عبادة، دي حابك عبادة كمان محببة، إنك دايما بتحبي تذكري ربي سبحانه وتعالى. جميع اذكري ربي عز وجل، استخدمي حتى السبحة، ما قلناش طيب استخدميها، حتى قال العلماء جائز في الأعادة ولو إن الأصابع ناطقات أفضل، لكن ما يمنع أن أنت تستخدميها إذا كنت العدد بيرفع، لكن يكون في بيتك، يكون في بيتك، في بيتك مش قدام الناس في الشارع وكذا. الآن التي تنهي ذلك، إذا الأمر لابد أن يكون في شرطين، شرطين يكون في اتباع، يكون في إخلاص ويكون في اتباع. الآية التي تنهي ذلك الآية 68 قول ربي سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآية قيل ان هذه الايه اولا سبحان الله، ما يخلق ربي سبحانه وتعالى ما يشاء، ما يشاء كل شيء هو اللي يخلق ربي سبحانه وتعالى. ما كان لهم للمشركين الخيار الاختيار، ما لهمش اختيار في اي شيء، سبحان الله وتعالى عما يشركون، تنزيه من الله عز وجل. قيل ان هذه الايه تعليم لبطلان الهه المشركين، لان اللي بيخلق كل المخلوقات خلق السماوات والارض وما بينهما. اللي خلق كل المخلوقات السماوات والارض وما بينهما فين؟ ايوه نعم. لا ابدا ابدا لا ابدا لان ابدا لا اقرأي اقرأي حبيبتي بالعكس ده حاجه جميله جدا. ما اعرفش طبعا ده حاجه جميله جدا لكن انا بتكلم عن الناس اللي هي في المصحف عاده في سيارتك ومسافره او الطريق طويل. ده ما حفظ القران لناس كتير جدا وما روي على القران لناس كتير جدا الا بهذا الشكل. ده نعمه من نعم ربنا عليك ان وقتك تستثمريه او حتى لو عايزه تسبحي. لكن بعض الناس بتبقى السبحه ملازمه وماشيين رايحين جايين للشارع دي حاجه ثانيه. ما كلنا المصحف سباحي ما شاء الله. لا لا لا سباحي انما الاعمال بالنيات بس اجتهد يكون فين؟ في السباحه. نعم. فان كانوا سبحان الله فان كانوا لا يخلقون فكيف يستحقون ان يعبدوا؟ يعني المشركين اشركوا بالله سبحانه وتعالى قال فيهم ربي اموات غير احياء ولا يشعرون ايان يبعثون فكيف يستحقون انهم يعبدوا من دون الله؟ لما قال ابراهيم لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا قال ربي وربك يخلق ما يشاء. الذي يخلق هو الذي يعبد. اللي خلقنا هو ربي وحده فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. يعني لا تصرفي أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. لا حول ضريع ولا حول ميت ولا واحد ميت ولا كذا. سبحان الله يا ابنتي في رجل يسأل يقول له رجل تطوف حول بيت غير بيت الله؟ أتطوف حول بيت غير بيت غير بيت الله؟ قال له بالصوت وأسجد له أيضا إذا كان هذا يقربني إلى الله. شوف ربنا يقول إيه؟ يقول ربي هؤلاء المشركين يقولوا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. هم تصوروا انهم يذهبوا للقبر انه يقربوا الى الله زلفى زي المشركين معاهم تمام. لا حول ولا قوه لان ربي يقول. يعني سبحان الله الامر ان الخالق ربي فان الله عز وجل يقدر ثم يخلق. فخلق ربي كل مبنى على ايه؟ على حكمه. ما خلق ربي سبحانه وتعالى شيء الا حكمة من الله سبحانه وتعالى. حكمة يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يخلق ربي سبحانه وتعالى ما يشاء. يخلق ما يشاء. يختار ما يشاء. يختار ربي ما يشاء. الاختيار الأخذ بخير الأمرين. فهو سبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خير من أفعاله وأحكامه. فتصوير الخلق سبحانه وتعالى وخلق ربي سبحانه وتعالى يخلق لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فيختار ربي ما يريد عز وجل كما يقول يخلق الألمي على هذا الوجه. في أكمل من خلق الألمي بهذا الشكل. اختار أن يكون على هذا الوجه واختار وخلق البهيمة المركوبة على هذا الوجه واختار أن تكون على هذا الوجه وكذلك اختار ربي أن يكون شرعه بهذا الشكل. يخلق ربي ما يشاء. يختار ربي سبحانه وتعالى ما يشاء. لذلك تيجي تنظري إلى هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى فيها فوائد. الفكرة الأولى التي تؤخذ من هذه الآية إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق. ما كان لهم الخيار لأن من لا اختيار لهم طبعا لا خلق لهم. ما يقدر يختار حاجة. الصام يقدر يختار حاجة. أي إنسان يقدر يختار ولا بيضطر ربي سبحانه وتعالى يخلق ويصطفي من الله عز وجل. إذا أولها لأن لا اختيار له طبعا لا خلق له. لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية التي تؤخذ من الآيات أن الله تعالى قادر على كل شيء. لأن من يخلق ما يشاء معناه أنه قادر فكيف يريد. يعني هو عايز إيه من خلقه؟ وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون. الفائدة الثالثة التي تؤخذ من هذه الآية إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. ويختار يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يقول تدبرون ما فيش إرادة والعبد ما لهوش إرادة أبدا. العبد لا اختيار له. تأتي الفائدة الرابعة الإنسان لا اختيار له في هذا. إذا مثلا إيه هقول لك مثلا إيه انت نزل عليك بلاء، نسال الله العفو والعافيه، لك اختيار في الموت او لا، لكن عندك صلاه، لك اختيار في الصلاه ولا لا؟ اختيار. فقال هذه الايه تدل على الانسان سبحان الله وانه في امور رب الانسان ربنا سبحانه وتعالى جعله ايه فيها ايه مخير بالطاعه، يختار الطاعه يختار المعصيه. النقطة التي تلي ذلك أو الفائدة التي تلي ذلك انفراد ربي بالإرادة المطلقة، لأن الإنسان ملوش إرادة مطلقة، لأن الإنسان يقدر يرد على نفسه الموت يعني مش كلام فيه دعم، لأن ربي هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لغضبه. قدر ربي سبحانه وتعالى الأمر ده خلاص لا مرد لغضبه. قدر ربي سبحانه وتعالى الإنسان ده يموت في اليوم ده، حد يقدر يرد قضاء ربي؟ قدر ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان ده يكون فقير، هل حد يقدر يرد قضاء ربي؟ أبدا. لكن كتب ربي سبحانه وتعالى علينا الشرع وأمرنا به، سمعنا وطعنا. آه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، بس من الذي يهدي ربي؟ الذي يهدي والله، بس الذي يهدي هو إيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الفائدة الثالثة تنزيه، وتأخذ من آية تنزيه ربي سبحانه وتعالى عما يليق به لقول ربي سبحان الله، سبحان إيه؟ تنزيه لله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة من هذه الآية تعاليه وتنزهه عن هؤلاء المشركين سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى متعال عن المشركين وعن أصنامهم وعن شركهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي هو الأعلى. ونقف إلى هذه الآية، وربك يعلم ما بكم من صدور. إلى هنا نقف ونقف إن شاء الله في الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتنا وتحمل إلى من عذاب معصيتك ومن ضعفك ما تبلغ من جنتك ومن اليقين ما نعوذ به من وصائد الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في دنيانا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من دونك من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك.